بعد الوجوب النهي الامتناع للجل والبعض للاتساع وللكراهة برأي بانا وقيل للإبقاء على ما كانا كالنسخ للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي بل هو في القوي رفع الحرج وللإباحة لدى بعض يجي. لما ذكر رحمه الله مسألة الأمر بعد الحظر ذكر عكسها وما يقابلها وهو النهي بعد الوجوب، يعني إذا كان الفعل واجبا ثم جاء النهي عنه بعد ذلك، فالنهي هذا بعد الوجوب هل يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة أو يحمل على رفع الحرج أو يكون مجملا يحتاج إلى دليل؟ هذه هي المسألة. فقال بعد الوجوب النهي الامتناع للجل، يعني أكثر العلماء ذهبوا إلى حمل النهي هنا على الامتناع، المقصود بالامتناع يعني التحريم. لماذا؟ لأنه هو الأصل، كما أن الأصل في الوجوب الأصل في الأوامر الوجوب، كذلك الأصل في النواهي التحريم، فنبنيه على الأصل ونظل على هذا الأصل. والقرينة هناك في المسألة السابقة وجدت وصرفتنا عن الوجوب إلى الإباحة في بعض الصور بناء على الاستقراء التام، ولكن هذه القرينة قالوا لم توجد في هذه المسألة، وإذا لم توجد القرينة الناقلة فالواجب البقاء على الأصل وهو التحريم، فيحمل النهي هنا على التحريم ويكون على بابه. والبعض للاتساع، الاتساع يعني الإباحة، يعني بعض العلماء ذهب إلى أن النهي بعد الوجوب يحمل على التخيير والإباحة، كأن فائدته هو إسقاط الوجوب وبات الأمر مخيرا. وللكراهة برأي بانا، هذا القول الثالث في المسألة، وهو أن النهي يحمل في هذه الصورة على الكراهة، لأنها أقل درجات النهي وما زاد عليه مشكوك فيه والأصل عدم ثبوته. وقيل للإبقاء على ما كان، قول الرابع في المسألة، وهو أنه يبقي الحكم على ما كان عليه قبل الوجوب، على ما كان عليه قبل الوجوب، يعني النهي هنا يسقط الوجوب ويعيد الأمر إلى ما كان عليه. فننظر إلى هذا الفعل قبل الوجوب ما حكمه ونثبته في هذه الصورة.